نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ميم عين من جدة، أخونا له ما يقرب من 9 أسئلة. في أولها يقول: هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه أو الأخت التي ليس لها زوج؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا، وكذلك الابن إذا كان محتاجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام وابن العم ونحوهم بعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هم يدخلون في هذه الآية الكريمة. أما الابن فلا، أما الأولاد لا، لأنهم براءة من الرجل فلا يصرف فيهم الزكاة، وعليه نفقتهم، فأولاد الإنسان من ذكور وإناث وأولاد أولاده وإن نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم. وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضا من غير الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب، وما مقدار النصاب؟ هذا في التفصيل. إن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعا، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، وفي الفضة 140 مثقالا، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيه 3 أسباع جنيه، ومن الفضة 56 ريال فضة سعودي. فالزكاة تجي في السهام وفي الأرباح إذا كان للبيع، كان يساهم في أرض للبيع أو يساهم في سيارات للبيع أو ما أشبه ذلك للبيع، فيزكي الجميع. أما إذا كانت المساهمة في شيء لا للاستغلال لا للبيع، للأرض ساهم فيها يستغلونها بالزراعة ونحوها أو بالتأجير، فهذه الزكاة في نتاجها الزراعة إذا بلغت النصاب، الحبوب زكاها، وإن كانت تمر زكاها إذا بلغت النصاب، وهكذا. المقصود إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلا بل للاستغلال بالزراعة ونحوها أو بالتأجير فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نتاجها، الأجرة التي تؤخذ عنها إذا بلغت النصاب تزكى إذا هل عليها الحول، الحبوب والثمار اللي فيها تزكى إذا بلغت النصاب، وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة على المال الشبه ضائع والذي في علم الغيب ولا يعرف هل سيعود إلى صاحبه أو لا؟ المال الضائع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضائعة أو غنم ضائعة أو بقر ضائعة أو لقود ضاعت لا يدري أين ذهبت، ليس عليه زكاة حتى يجدها ثم يستقبل حولا جديدا، إذا وجدها يبدأ الحول. وهكذا الدين على المعسرين، يعني كالضائع، الدين الذي على المعسر لا يستطيع الأداء ليس عليه زكاة حتى يسلم له، حتى يقبضه منه فيستقبله حولا كاملا. وهكذا الديون على المواطنين الذين لا يعطون الحق، يماطلون ولا يعطون الحق، ليس فيه زكاة حتى يقبض المال، في المماطل من جنس المعسر، صاحبه تعبان معه لا ليس عنده مال حقيقة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه إذا حال عليه الحول بعد قبضه. والخلاصة أن المال الضائع والمفقود الذي ما يدري عن أين ذهب، وسواء كان نقود أو إبل أو بقرة أو غنم ما في زكاة حتى يجده ربه ثم يستقبله حولا كاملا. ومن جنس ومن ذلك ما كان على المعسرين، ديون على المعسرين لا زكاة فيها حتى تقبض ويستقبلها حولا كاملا. أو على المماطلين الذي لا يؤدون حق إلا بالتعب والأذى، هذا لا زكاة فيه حتى يعطوا حقه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة بدون قراءة دعاء الاستفتاح في أول الصلاة؟ الاستفتاح سنة مستحب، ولو صلى ولم يستفتح صلاته صحيحة عند جميع العلماء. الاستفتاح سنة مستحبة، والاستفتاح وأن يقول بعد التكبيرة الأولى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا يسمى الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. وإن استفتح بغير هذا ما صح النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا صحيح أيضا رواه البخاري ومسلم الصحيحين. كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وهناك استفتاحات أخرى صحت عنه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه يستفتح بشيء ما صح النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة فهو مستحب وسنة، ولو ترك ذلك فلا حرج عليه صلاته صحيحة. نفس السؤال تقريبا، إنما عن القنوط في الوتر سنة أيضا القنوط. أيوة. من فعله هو أفضل ومن ترك فلا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا من جاء بدعاء الاستفتاح وجاء بالقنوط في الوتر فثوابه أكثر. هو السنة. فهو سنة. ومن ترك فلا حرج. ولكن الثواب لمن جاء. نعم. جزاكم. من فعل السنة له ثوابها. نعم. ومن ترك فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. صلاة الراتبة الظهر، صلاة الراتبة المغرب، صلاة العشاء، صلاة راتبة الفجر، الرواتب، نعم. صلاة الضحى. نعم. من أتى بها حصل أجرها. ومن تركها فاته أجرها. جزاكم الله خيرا. هناك كتيب صغير باسم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يشتمل على بعض السور القرآنية والأدلة بالأحاديث النبوية مع فضل قراءتهما ومنزلتهما، مثل سورة الملك والواقعة والدخان وياسين والكهف والسجدة والحاقة، فهل يركز القارئ عليها دون غيرها من السور القرآنية؟ لا، هذا يحتاج إلى نظر، لأن كثير هذه الأحاديث غير صحيح التي أشار إليها صاحب الكتيب. لا بد أن فيها فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمله في الليل أو في النهار فعله المؤمن، وما لم يثبت فلا يستحب، يقرأ كبقية القرآن، يقرأ مع القرآن كبقية القرآن. أما يخص صورة أو آية بشيء فلا إلا بدليل، مثل آية الكرسي بعد الصلاة تستحب، مثل قل والله أنا معوذتين بعد كل صلاة مستحبة، وتكرر في المغرب والفجر ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب، لأن ثبت عن النبي هذا عليه الصلاة والسلام. أما شيء يأتي به الإنسان من نفسه لا، مثل يقول بكرر صلاة كذا، سورة الأعراف، سورة مثلا الأنعام، لا يكرر إلا بالدليل، يقرأها مثل بقية القرآن إلا ما ثبت فيه الدليل، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بشيء مخصص، وهذا كتاب يحتاج إلى نظر. جزاكم الله خيرا. هناك كثير من الكتب تروي أحاديث وتقول إنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر فضائل بعض السور كالسور التي ذكرها صاحب السؤال، رأيكم في مثل هذه الكتب سماحة الشيخ؟ الواجب على طالب العلم أنه يبين الصحيح من الضعيف، إذا صنف كتاب يبين. أما أنه يذكر الأثر والسمين والصحيح والضعيف ولا يبين ما يستقيم، لا بد من بيان، لأن العامة لا يعرفون الصحيح من السقيم، فلا بد حق المؤلف أن يحسن في جمعه ويبين الصحيح ويترك الضعيف حتى يستفيد المؤمن من كتابه وينتفع المؤمن من كتابه ويستريح من التعب الضعيف. المقصود أن أهل العلم يجب على طالب العلم، بل يشرع له، لا الوجوب لا يجب، لكن يشرع له أن يعتني بالصحيح حتى يكون العامة على بصيرة، ولا يجعل لهم الضعيف الصحيح فإنه لا يميزون. لكن أهل العلم جمهور أهل العلم لكن يجوز ذكر الضعيف للترغيب والترهيب كما فعل صاحب الترغيب والترهيب المنذري رحمه الله، ذكر جملة من أحاديث الترغيب والترهيب على هذه القاعدة، من باب الترغيب والترهيب. وذكر غيره من اهل العلم مثل صاحب بلوغ المرام مثل المنتقى وغيرهم ذكروا حاجه ضعيفه للفائده للتعرف او ليضمها طالب العلم الى غيرها ما يتقوى بها. فالحاصل انه ينبغي لمن الف كتابا انه يوضح الصحيح، ولا سيما الكتب التي فيها بيان خصوصيه بعض السور او خصوصيه بعض الاذكار يبين انها صحيحه، ثبت عن النبي انه قال كذا في كذا، حتى يكون المطالع الكتاب على بين. جزاكم الله خيرا. هل درجه الثواب لقارئ القران نظرا او غيبا تستوي في الاجر او لا؟ الاجر هم على حسب القراءة، الأجر على حسب الإقبال على القرآن والخشوع فيه والتدبر. فإن قرأه نظرا أو حفظا فهو على خير عظيم إذا أراد به وجه الله، لكن يختلف الثواب. فالقراءة مع التدبر والتعقل والخشوع والحفظ على الفائدة أفضل بكثير من القراءة العادية سواء نظرا أو حفظا. فينبغي للقارئ أن يركز على التدبر والتعقل وإخلاص الله في القراءة وقصد الفائدة، وبهذا يحصل له الأجر العظيم والفائدة الكبيرة سواء قرأ من المصحف أو قرأ عن ظهر قلب. إذا ليست العبرة بكون القارئ يقرأ غيبا أو نظرا. نعم، العبرة بالإقبال على القراءة والتدبر والاستفادة من القراءة والعناية بها، وأن يقرأ كما ينبغي من غير لحن ولا تساهل. نعم. على قدر استطاعته بطبيعة الله ما استطعت. جزاكم الله خيرا. الفائدة إذن التي تركزون عليها سماحة الشيخ والتي يجب أن يستفيد منها قارئ القرآن هي يركز على التدبر. يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول سبحانه أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنا أدعو كل مؤمن وكل مؤمنة إلى العناية بالقراءة والتدبر، يقرأ عن تدبر القلب حاضر يتدبر ما يقرأ. إذا مرت الآيات التي فيها الجنة سأل الله الجنة وفرح بهذا الشيء وتدبر هذا الشيء، وإذا مرت آيات النار كذلك استعاذ بالله من النار وخاف منها حصل لقلبه وجل من ذلك يتدبر. إذا مرت به أسماء الله عظمها وأثنى عليه سبحانه وسبح سبحانه. إذا مرت عليه القصص اعتبر بالقصص قصص الأنبياء ومن مضى، هكذا يعتني يتدبر حتى يستفيد. جزاكم الله خيرا. العمل بما يعلم من القرآن الكريم سماحة الشيخ هل يترتب الأجر على ذلك أو لا؟ الأجر عظيم إذا عمل. نعم. ولكن يختلف. إن كان واجب وجب عليه العمل. وإن كان مستحب واستحب له العمل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الواجب يقيم الصلاة وعليه يؤتي الزكاة. نعم. حافظوا على الصلاة وآتاها واجب فرض على أن يحافظ وعلى أن يقيم الصلاة ويؤديها بطمأنينة ويحسن صلاة الصلاة ويؤدي الزكاة، هذا من أهم الفروض. أما إذا كان مستحب مثل ذكر الله يعني يذكر الله ذكرا كثيرا سبحه بكرة وأصيلا يجتهد، لأن هذا مستحب مو واجب. يكون يكثر من ذكر الله وسبح بكرة وأصيلا هذا مستحب وليس بواجب. طيب. وأشبه ذلك. نعم. الله يقول يا أيها الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا، ويقول جل وعلا في قول الصلاة فانتشروا وامتروا بفضل الله واذكروا الله كثيرا. كل هذا على سبيل الاستحباب. فالحاصل ان التدبر والتعقل مطلوب ومشروع، ثم العمل مشروع ومطلوب، لكن كان الامر فريضة وجب عليه كمحافظة على صلاة الفريضة، إقامة الصلاة، أداء الزكاة، تجنب الربا وما أشبه ذلك. وإذا كان شيء مستحب مثل الإكثار من ذكر الله فعل المستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يكون الحرف بعشر حسنات إذا عمل المرء بما علم من القرآن الكريم؟ لا ولا ما عمل قراءة كل حرف بعشر حسنة، هذا للقراءة حسنة بعشر أمثال، هذا للقراءة. أما العمل فهو أجر له أجر آخر. القراءة مستحبة عمل صالح والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. نعم. لكن إذا كان مع العمل صار أجر آخر لنا. بارك الله. إذا كان يقرأ المسلم ولكن ما تدبر يكون له الأجر هذا، لكن إذا تدبر يكون أجر أعظم. والعمل واجب عليه في الواجبات مستحب في المستحبات بارك الله، سواء قرأ ولا ما قرأ. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول إذا فسد صيام شخص ما وهو يغتسل وتسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه أو أنفه وليس بإرادته، فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم وهل عليه الإعادة؟ ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة، صومه صحيح وليس عليه إطعام مسكين. لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح وليس عليه شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا دفعت الزكاة لشخص أعتقد أنه فقير وتبين غير ذلك، هل أكون قد أديت الزكاة؟ نعم الصحيح، لأن ضبط فقر الناس بالتعب، فإذا ظن أنه فقير بالعلامات أو بشهادة بعض الناس ثم بان أنه غني يجزي. نعم جزاكم الله خيرا. ما أفعل. نعم، هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود 3000 ريال وربما أقل هل تجب فيه الزكاة حينئذ؟ نعم، في 3000 وما دونها أيضا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو قليل. جزاكم الله. لو حال الحول عنده 100 ريال يزكيها دينين ونص أو 1000 ريال يزكيها 25، المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلا. جزاكم الله خيرا. يبدو أنه لا يعرف النصاب ولهذا يعتقد أن 3000 ليس فيها زكاة ولذلك سأل. نعم، فنذكرهم بالأنصبة. نعم، لو كرمتم. نعم، النصاب من الفضة 56 ريال فضة وما يقوم مقامه من العمل المعروفة من الدولار أو ريال السعودي المراق أو دنانير. نعم، يا ما يقوم مقامها زكاة. نعم، 56 ريال ما يقوم مقامها. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع ميم نون بعث يسأل عن العقيقة ويقول هل هي واجبة أو لا، إذ أني أنجبت 4 أطفال بنتين وولدين ولم أعمل عن أحد منهم عقيقة، هل هي واجبة فأقضيها الآن أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ العقيقة سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، فالسنة المؤمنة هي عق عن أولاده، عن الذكر ثنتان وعن أنثى واحدة من الغنم، هذه السنة. والعقيقة مثل الضحية، إذا عضان أو ثني معص، وليس واجبة لكنها سنة مؤكدة، فيشرع لك أيها السائل أن تعق عن أولادك 4. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمعة فاء عين عين من المدينة المنورة بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها هل هناك أدعية تقال عند قراءة القرآن من أجل الحفظ؟ ما نعلم شيء من الحفظ خاص، لكن يسأل ربه، يستعين بالله، يسأل ربه أن الله يوفق للحفظ ويلجأ إليه في أوقات الإجابة مع الصدق، والله يعينه سبحانه وتعالى. مثل أوقات الليل، مثل آخر الليل، مثل يوم الليل، مثل آخر الصلاة، مثل السجود في الصلاة، مثل بين الأذان والإقامة، يقول يا ربي حفظي كتابك، يا ربي أعني على حفظ كتابك، يسأل ويصدق في السؤال ونسأل الله أن يسهل أمره. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هناك أدعية تقال قبل الأكل بعد كلمة بسم الله، نرجو أن تذكروا واحدا منها على الأقل جزاكم الله خيرا. السنة للمؤمن أن يسمي الله في أول الطعام ويحمد الله في آخر الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وبعد الطعام يقول يحمد الله جل وعلا والحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوى وجعله مخرجا، كلها طيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا، كل هذه أنواع من الثناء. فالسنة المؤمن أن يبدأ بالتسمية ويأكل بيمينه، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأكل بيمينه مما يليه، إذا كان الطعام نوعا واحدا كالرز أو الجريش أو نحوه، وإن كان أنواع خبز ورز فلا يأكل من هذا ويأكل من هذا ولو كان غير جنبه نوع الليمون بحوله. ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره من المحامد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كما تقدم من المحامد ما تقدم أن يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وصور وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكمنا كافيا ولا مغري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيين ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا. كل هذا يعتنى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. تقول صاحبة الرسالة: لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. تقول لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب عليك الرفق بالوالدة وحسن المعاملة وعدم المشاجرة. الوالدة حقها عظيم، وهكذا الأب حقه عظيم. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله يأخذ جيره بالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الولد أن يتقي الله وأن يرفق بوالديه وأن لا يشاجرهما، بل يسكت أو يخاطب بالتي أحسن. إذا قال أبوه لك كلام شديد أو سبه يقول: هداك الله، رضي الله عنك، جزاك الله خير. لا يقابل بالشدة ولا بالكلام السيء حتى ولو سبه أبوه أو أمه، يقول: جزاك الله خيرا، رضي الله عنك، هداك الله يا والدة، ونحو هذا من الكلام الطيب. لا يقابل بالسوء أبدا، ولا يجوز أن يقابل بالسوء ولا المشاجرة ولا رفع الصوت على أبيه ولا أمه. نسأل الله لجميع الهداية. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن سعيد عبود العمري بعث برسالة ضمنها سؤالا طويل يتلخص في السؤال عن الطريقة الصحيحة للذبيحة، ويقصد الذبح كيف تكون، وذلك أنه رأى عدة طرق ويرجو الطريقة الصحيحة الشرعية. جزاكم الله خيرا. إن كانت الذبيحة بقرة أو من الماعز والغنم، يذبحها على جنبها، يستحى على جنبها الأيسر، ثم يضع رجله على رأسها، ثم ينحرها على رغبتها، ثم يمسك الرأس بيده ويذبحها بالحقوم والمري. يقطع الحقوم والمري والوجين، يعني العرقين المحيطين بالحقوم والمري، هذه السنة. ويضع رجله على صحتها حتى يكون أسهل عليها من الاضطراب، ويكون الذبح بحيث سكين حادة قوية بقوة حتى لا يعذبها، ويكون في الحلق تقطع الحقوم والمري والوجين، هذا كمال. وإن قطع الحقوم والمري كفى، وإن قطع معهما أحد الوجين كفى، ولكن الأفضل أن يقطع الحقوم والمري والوجين وهو ماسك الرأس بيده اليسرى ويذبح باليمنى، ويضع رجله على صفحتها حتى لا تضطرب. وإن كان المذبوح بعيرا يطعنه باللبة، بالحربة في لبته اللي بين الصدر والرقبة، اللبة في محل الطعن والذبح. ولو ذبحها من ما يذبح البقرة أجزأ، لكن يكون مع اللبة أفضل. ويسمي الله عند الذبح، وبسم الله والله أكبر عند الذبح، بسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع في الذبح. ويسمى الطعن اللبة نحر، ويسمى قطع الحقوم بالسكين سمى ذبح. ويكون الأفضل عند مستقبل القبلة، يوجهه غير القبلة، هذا هو الأفضل. ولو ذبح إلى غير القبلة أجزأت، لكن كونها إلى القبلة أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عماد أمين الدد وصبحي عبد الكريم معلاج من سوريا بعث يسألاني عن صلاة المنفرد خلف الصف إذا دخل الإنسان ووجد الصف قد امتلأ، فهل يشرع في الصلاة أم كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا. المشروع له أنه يبقى حتى يجد فرجة، يعني يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها، أو مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، وإلا فليبقى لا يصلي وحده لعله يجد أحدا من الجماعة الداخلية من جديد صلوا معه، ولا يصلي وحده، إن صلى وحده ما صح صلاته. لابد إما يجد فرجة يتأنى ويصبر حتى يجد فرجة لا يعجل، أو يقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يجد مع الاجتهاد انتظر لعله يأتي أحد فيصف معه، فإن صلى ولا أتى أحد صلي وحده. النبي عليه السلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل صلى وحده خلف الصف أمره يعيد، صلى خلف الصف فأمره يعيد الصلاة. ولما ركع أبو بكر دون الصف نهاه وقال زادك الله حرصا ولا تعود، فلا يركع دون الصف ثم يمشي للصف، ولا يصلي وحده خلف الصف، ولكن عن يمين الإمام أو يلتمس فرجة لعله يجد حتى يدخل الصف، فإن تعذر عليه ذلك بعد الاجتهاد انتظر ولا يجذب أحد أيضا. نعم، الواقع أن العمل لدى كثير من الناس هو هذا الجذب سماحة الشيخ. لا ما ينبغي، لأن الجذب تصرف فيه وتعد عليه وفتح فرجة في الصف أيضا. يفتح فرجة في الصف لأجل مصلحته، والصف يجب شد خلله، والإنسان يفرح بالصف الذي قبله قبل مكانه، يعني يكون صاحب صف يحب يبقى في صف. فالحاصل أنه لا يجذب، أما حديث أو إشارة رجلا فهو حديث ضعيف، في حاله على دخلت معهم أو إشارة رجلا هذا ضعيف. الصواب أنه لا يجذب أحد، ولكن يلتمس فرجة، فإن وجد فرجة وإلا يصف عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر انتظر ولا حرج عليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أما أن يصلي وحده أو يجتذب أحدا فهذا كله لا يجوز. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل عن والدة له، يقول إن أقامت في الريف ارتكبتها الأمراض وضعفت صحتها وتأبى أن تبقى معي في المدينة إلا لمدة 4 أشهر فقط، ويسأل هل لي أن أجبرها على الإقامة معي؟ يقول إن له والدة إذا أقامت في الريف مرضت وكثرت عليها الأمراض وهو مقيم في المدينة ولا ترضى أن تقيم معه إلا لمدة 4 أشهر، فهل له أن يجبرها على الإقامة معه؟ ليس له ذلك، ليس له إجبارها، بل يرفق بها ويعتني بها ويجعلها المكان الذي يناسبها، وإذا لم يتيسر مكان يناسبها إلا بخادم يلبس لها خادما يخدمها إذا كانت عاجزة عن نفسها من أقاربه أو من غير أقاربه، ويؤدي الأجرة إذا استطاع ذلك، يرفق بأمه لا يجبرها على شيء لا تريده. الواجب عليه برها والتماس رضاها وجعلها في المكان الذي يناسبها. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.